أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الوقوف يوم القيامة حسابه بالسنين كسني الدنيا؟ أي 1000 سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم مقداره 1000 سنة مما تعدون. نعم.